تفسير الآية 4 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي نحن أعددنا وجهزنا يوم القيامة للكافرين الذين اختاروا في دنياهم طريق الكفر سلاسل حديدية وقيودا يقيدون بها في رقابهم وأيديهم وأرجلهم وأجسامهم، ويجرون بها وهم في منتهى الذلة والإهانة والاستسلام. وأعتدنا لهم كذلك سعيرا، أي نارا شديدة شديدة الاشتعال، لا تقارن حتما بنار الدنيا، يقذفون في عذابها بكل أنواعه المختلفة المخيفة.